لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم كان الكلام على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم على كل الأمم، وقلنا إن عندنا في بدعة قديمة للصوفية أو ولاة الصوفية القائلين بأن من يصل إلى الحقيقة يمكنه ألا يتبع الشريعة، والبدعة المعاصرة لبعض ولاة الدعاة الدعوة إلى زمالة الأديان ونحو ذلك، كلها درجات من الانحراف أعلاها على الإطلاق ادعاء إمكانية قبول إيمان من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم كما يقول سعد بن الهلالي وغيره. وكنا تناولنا هذه القضية، وبعدين في الهامش تم التطرق لمسألتين فرعيتين أو مش فرعيتين أو هم لهم متعلق بالموضوع، اللي هو القائلين بالحقيقة والشريعة بيعتمدوا عليهم في ادعاء أن الخضر، قصة الخضر مع موسى عليه السلام، إن الخضر بيمثل أهل الحقيقة وموسى عليه السلام بيمثل أهل الشريعة، وإنه هنا رأينا في زعمهم الخلاف بين الحقيقة والشريعة، وقدمنا في المرة السابقة تفنيد هذا. وطبعا بيقوموا مزيد بقى من الكذب ادعاء أن الخضر لسه عايش، وإن أهل الحقيقة إلى الآن بيلتقون به ويأخذون عنه الحقيقة، ادعاء أنه لسه عايش. يعني في النهاية مع أنه قول شديد الفساد والاضطراب، بس يعني لو جاء لك الدليل على أنه مات، في طبعا دليل، أن أقوى دليل قول أن السلام لا يبقى على ظهر الأرض ممن هو عليها الآن بعد 100 عام أحد. فلو افترضنا جدلا مع أنه هو يعني غالب الظن أنه مات كما يموت غيره، كما يموت أبناء جيله متوسط أعمارهم كان مات زيهم، لكن لو افترضنا جدا انه كان عايش كان المفروض يبقى ايه مات بعد هذا التاريخ ب 100 سنه. لكن في الحقيقه يقول لك هل دي قضيه عقضيه؟ هل فيها دليل قطع الدلاله؟ طب دليل ظاهر الدلاله؟ في طبعا دليل ظاهر الدلاله، ولكن تبقى المشكله الجوهريه انه يدعي انه حي وانه بيلتقي. طبعا من اكثر المشاكل في ادعاء انه حي، طب لماذا لم ياتي لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ الفساد الأكبر إن هم إنه عنده علوم غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويتلقونها عنه، وده بقى بدخلنا من البدعة إلى الكفر. وكمان المصدر الآخر اللي بيدعوا في إنه ممكن يكون عندهم شيء يخالف الشريعة، الكشف والإلهام. ولذلك كان التعليق اللي في الهامش في عندنا هنا تناول القضيتين دول مع بعض. احنا خلصنا قضية الخضر لوحدها كده، رغم ان الكلام فيه تداخل يعني في تعليق الشيخ ياسر رحمه الله، لكن احنا اتكلمنا على ما يخص الخضر عليه السلام، سواء قصته مع موسى عليه السلام او سواء ادعاء انه حي وما يترتب على هذا الادعاء من ادعاء انهم ما زالوا يأخذون عنه الى الان. وقلنا يعني لا يصطدم بالإجماع في هنا، هذه النتيجة النهائية مصطدمة بالإجماع والمعلومة الدين بالضرورة بلزوم اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الدعاء المحيي فهو أيضا مصادم لعدد كبير من الأدلة. يعني فاضل إن احنا نتكلم على الكشف والإلهام أيضا اللي ورد في ثنايا الكلام هنا في الرد على اعتمادهم عليه. هو الكلام عارفين طبعا ان كتاب المنه شرح قضاء السنه هو كان في اصله شرح صوتي لكتاب منه الرحمن اللي هو المد. دايما الشروح الصوتيه حتى على مثلا برضو شرح الشيخ شفري للقواعد لمنظومه القواعد السعديه هو شرح صوتي في الاصل بيبان على طول عليه معانا يعني. وطبعا فايده كبيره ربنا من بيها على الامه ان يبقى الناس المكثره من الشرح زي الشيخ ابن عثيمين او غيره عندنا الشيخ ياسر او نحذاك يبقى يوجد حد بيكمل لان دايما الشرح ايسر من الكتابه فحد يفرغ هذا الشرح وينظمه ويرتبه وينزل كتاب. لكن بيفضل اثار ان هو ما كانش مكتوب ابتداء عن طريق صاحبه يبان من بعض التكرار بعض التداخل حاجات كان ممكن تتفصل ديت عن ديت تقول يعني لو طبعا تمكن كل العلماء المعاصرين اللي لهم شروح فرغت وتحولت الى كتب ان هو يعيد كتابتها اكيد هتبقى نوصل لدرجة ترتيب افضل شوية. لكن لو ما كانش انا بنشتغل من الكتب دي وبنراعي زي انا ولك هتلاقي قضيتين استطر الشيخ من واحدة للتانية والاتنين كانوا مهمين جدا فتاخد بالك ان ده مع انه في الهامش ومع ان خرجنا من قضية للتانية للتالتة الى ان كل قضية من دول لها اهميتها بالذات لو ما جاتش تاني في الكتاب وان كان هيجي الكشف والالهام في النهاية في مصادر التلقي هيجي الكلام عليه الى ان يأتي هذا الكلام المفصل ده في الاخر خالص ان شاء الله. فهنقول بقى ايه اللي هنا كان الكلام على المصدر منه استقى الخضر عليه السلام ما فعل. فكان يقول الشيخ في وسط التعليق فلقد كان موسى عليه السلام على شريعة أخرى غير شريعة الخضر فالخضر خلق السفينة وأصلح الجدار وهذان الأمران يحتمل أن تأتي شريعتنا بمثلهم لو موافقان تماما لشريعتنا الذي أوحي إلى الخضر عليه السلام وغاب علمه عن موسى عليه السلام مسألة واقعية. لو وضعت هذه المسألة أمام أحد علماء المسلمين ليفتي سيفتي وده اللي تعلمناه سيفتي بما فعله الخطر فيما يتعلق بإيه بالسفينة والجدار. الجدار ابتداء مباح أنك تبني الجدار المنهدم وحتى لو الناس أهل لؤم يعني الإحسان إلى من أساء إليك. المعلومة الواقعية جعلت الأمر يعني متأكد الاستحباب بل ربما الوجوب إن المعلومة التي علمها الخضر عليه السلام بوحي أوحاها الله إليه إن تحت الجدار ده كنز لأيتام أبوهم كان رجل صالح دي مبررات تقول إنك تبادر إلى أن تحفظ لهم إيه لهم هذا المال. فأمر الجدار إذن المعلومة دي موسى عليه السلام استغرب هم في حالة من الجوع والجدار ده في أطراف القرية منهدم برضو يعني مش حتى منزل منهدم فتقول نجدة الملهوف وهو خضر عليه السلام سايب البحث عن الطعام وهم في هذه الحالة من الجوع ليبني هذا الايه. فكان ده موضع الاستغراب يعني مشغول بشيء قليل الأهمية بينما هم في حاجة في مخمصة او ربما كمان يعني ان هو هؤلاء القوم لا يستحقون والمسألة ذاتها يعني. فلما جات المعلومة دي بقى شيء منطقي جدا انه يشرع وجوبا او استحبابا انه يبنى هذا الجدار. فالمعلومة الواقعية لما تحط قدام اي عالم يقول ان هذا على الاقل مستحب. نفس الامر مسألة السفينة انه معلومة ان في ملك يأخذ كل سفينات الغصب ومعلومة أنه يزهد فيما فيها أدنى عيب. المعلومتين دول خد بالك مهمين للأثر في الحكم. لو وضع المعلومتين دول باستقراء أو بغلبة ظن أمام عالم يقول له الله هو الملك ده بياخد كل سفينة العظمى، وفي نفس الوقت معهود عنه أن العيب اليسير أي حاجة معيبة بيزهد فيها، فهل يجوز إحداث عيب يسير؟ أنا طب وليه بنسأل لي هل يجوز إحداث عيب؟ لأنه الأصل عدم جواز الإفساد وعدم جواز إتلاف المال. فهنا حيبقى السؤال هل يجوز إحداث هذا العيب اليسير ليزهد فيها هذا الملك؟ حيبقى الإجابة نعم. ماشي. وما زال العلماء يستدلون بتلك القصة على الموازنة من المصالح والمفاسد. يمكن المرة فاتت نبهنا تنبيه مهم. طب الخيار إن أنا ما أعملش حاجة خالص، لو أنا ما أعملش حاجة خالص مش هتدعم أحد الخيارين اللي هم كلاهما شر، أروح له أختار إن أنا ما أعملش. لكن هنا إن لم يتدخل فهو بيدعم خيار أن يستولي عليه، يبقى يتعين هنا إيه؟ التدخل بهذه الصورة. المعلومة دي عندما توضع يبقى الكلام ده في شريعتنا أنه منطبق على الشريعة. أما الغلام فليس في شريعتنا تكليف الغلمان، وليس في شريعتنا أنه تقام الحدود حتى لو كنا والعقوبات بناء على وحي. يعني الوحي لما نزل بأسماء المنافقين ما لم يترتب على هذا النوم إيه؟ أقيم عليهم الحد، بل غاية ما هنالك أن علمهم النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة رضي الله عنه ليكون أمنة من أن هم يدخلوا يبقوا يحملوا القرآن يحملوا الحديث يحملوا أي أمانة من أمانة الأمة. ودي شبهة بيثيرها بعض المستشرقين، وهذا هو جوابه. لسه كنا بنتكلم في المصطلح، جزء من القضايا الجوهرية في علم المصطلح أن الصحابة كلهم عدول. احنا هنتكلم عايزين متى نثق من نسبة خبر منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نثق به عندما يتصل إسناده برواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير جزء ولا علم. يبقى أنا كل راوي من دول هدور في عدله وضبطه، وعندنا قاعدة بتقول الصحابة كلهم عدول. قالولنا منين جبتوا ديات؟ ها فقلنا بتزكية الله لهم. قالوا طب ما في منافقين، نقول ايه؟ نزل الوحي بأسمائه ولم يترتب على كده من يقام عليهم الحد ده، اذا كان الوحي نزل بأسمائهم المصلحة اخرى ايه هي؟ ما علمهم السلام ايه اسماءهم لحذيفة رضي الله عنه ليكون امينا على هذا الباب. فيبقى التشريع اكتمل واستقر على انه لا يحاسب احد على ما في قلبه ما لم يظهره حتى ولو في زمن الوحي. وده الحاجة الوحيدة اللي بيها تقدر تجزم القلوب فيها ايه، ومع هذا لم يطبق. يبقى ده من باب التنبيه بالاعلى على الادنى. اذا كان لما وجد الوحي الذي يجزم بأن هؤلاء منافقون لم يترتب على هذا إقامة الحد عليه، عشان محدش بعد كده يقول إيه أنا علمت ما في قلب فلان. اللهم إلا لو هو اللي جه قال لنا، هو جه قال إنه يكذب بعد ما شهد الشهادتين، قال إنه بيكذب بهما أو بيكذب بآية أو بيكذب بحديث أو يفعل فعل يدل دلالة قطعية إن ما يعملش الكلام ده غير واحد ليس في قلبه تعظيم كإلقاء المصحف في القاذورات. قلنا برضو قال مصحف القاذورات يعرف الحكم او ما يعرفش، لان الاقدام على اهانة المصحف فعل نستنبط منه عقلا انه ما فيش احتمال تاني الا ان يكون ما فيش تعظيم للمصحف ايه في قلب. وعشان نبقى فاهمين كويس، طب افرد بقى حد حطت المصحف في جراب الام عبر التاريخ ميزت حتى غلاف المصحف عشان ايه؟ يسهل تعظيمه ويسهل اجتناب اهانته. طب بيحصل احيانا حد حط المصحف في جراب فده رماه اهانه لا يظن انه مصحف، ساعتها الكلام ده يدخل في ايه؟ عذر بالجهل، انه جهل انه مصحف. ليه؟ لان احنا فعلا هنا لا لا, لا يحصل الدلاله من القاء ما ظنه كتاب عام ان ده ان ده زوال التعظيم، بينما القاء للمصحف في القاذورات وان زعم انه مازح ممكن يبقى بيمزح، ان زعم انه بيؤذي صاحب المصحف، هو بس خد عايز يتلف له ماله المصحف او اشياء او اغراض وراح رميها له في القاذورات، كل ده مش شاغلنا. شاغلنا انت عارف ده مصحف وان ده المكتوب فيه كلام الله عز وجل، وانت القيته في القاذورات لاي مبرر انت اردته، يبقى انت ظل التعظيم من قلبك. يبقى دي لا خلاص احنا مش هنفتش عما في القلوب، لكن ممكن البعض يقول لنا اللي في قلبه بلسان حالي او بلسان مقالي، كلام او فعل لا يحتمل دلالة اخرى. لو احتمل دلالة اخرى بنستبقي الايه هذه الدلالة ونقول له والله فعلك ده يحتمل ويحتمل، يبقى بطله امتنع منه دون ان نكفره. لكن اذا كانت الدلالة قطعية خلاص. اذا الشاهد ان مفيش في شرعنا انه محاسبة الناس عامة في قلوبها، حتى في زمن نزول الوحي حيث كان يمكن ان يعلم على وجه اليقين من في قلبه نفاق، ولان دي لها مصلحة، ما هي دي المصلحة التي من اجلها اعلم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم باسماء هؤلاء، كانت مصلحة انهم ما يبقوش ضمن الصحابة، حتى وان بقي تم التشريع بتاع نقل من نقبل من ظواهرهم، لكن ومعاه الحماية من ان دول لن يصنفوا عبر التاريخ من الصحابة، عاشوا في الزمن اللي هم عاشوه، اما معلوم نفاقهم بافعالهم واتقالت، وحتى المستترين منهم عارفين ان في حد عارفهم، خلاص عاشوا وماتوا في طي الكتمان، لم اللي منهم تاب حتى واللي منهم ما تابش لم يتبوأوا شيء من مصالح الأم. يبقى ما فيش في شرعنا لا تكليف الغلمان ولا حتى سواء الغلمان أو البالغين إن احنا يمكن التعامل مع أحد بما في قلبي، لكن هو يجوز شرعا أو يجوز عقلا أن الله تبارك وتعالى يأمر نبيا من الأنبياء اقتل فلانا فلان ابن فلان، يجوز الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار يعني. فإما فعشان كده دي واقعة عين، ولو تفتكروا في نص اتكلمنا على حتة واقعة عين، ويبقى في نص شرعي فعلا، لكن ما هواش لفظ عام، لأن اللفظ العام اللي بنقول فيها العبرة ايه بعموم اللفظ ده بخصوص الايه، ولا هو مكلف عادي فنقول باقي المكلفين يبقوا زيه، عرفنا اننا مش عادي بامور موجوده في النص ذاته ان هذا الحكم يخص ذلك الشخص فقط لعله ما. فاما يقال امر الخطر بان هذا الغلام وحده كده من بين، والله سبحانه يخلق ما يشاء ويختار. طب هو لما قتل اللي بعض العلماء بيقول والله هو كان في شريعه موسى عليه السلام وشريعه الخضر عدم تكليف الغلمان، وبالتالي الغلام ده سيكون كما اي غلام مات قبل البلوغ، لو قلنا انه في الجنه يبقى في الجنه، لو قلنا انه الغلماء الصبيان الكبار يمتحنوا، لو قلنا انه ده ابوه كان مسلم انه ده يبقى من اطفال المسلمين، الشاهد يقول ده لعله خير له هو مات على انه ايه مسلم تبعا لابويه، حتى والقتل ده حكم كلف الله كانه قدر موته بأي إيه؟ بأي بمرض بحادثة بأي شيء منها. قالوا لا، ده في شريعة الخضر عليه السلام سواء قلنا نبي أو من أتباع نبي كان التكليف لمن نهز البلوغ. عندي هنا مشكلتي، هو ده كان مكلف ولا لا؟ في شريعتنا السن ده مش مكلف، لكن يحتمل أنه في شريعة الخضر عليه السلام كان إيه مكلف. طب وعندنا مسألة تانية إن الحساب هنا كان عما في قلبه أو عما يقول إليه حال، يبقى القضية دي كلها واقعة عين الله أعلم بها. والله أعلم بما سيحاسب به ذلك الغلام. لكن لنا أن خلاص قال وما فعلته إيه عن أمر. وزي ما إن إبراهيم عليه السلام أمر بذبح ولده وأقدم على هذا، أكيد إن الأمر كان إبراهيم عليه السلام يظن إنه إيه إنه سيتم، وهنا كان الابتلاء، فكان بلا شك إنه إذا تم على الهيئة دي رفع لدرجة إبراهيم عليه السلام ورفع درجة إسماعيل عليه السلام، ويبقى برضو دي واقعة عين ابتلاء، ما زي ما ابتلاء بالمرض أو ابتلاء بحادثة أو بنحو ذلك، إلا أن الله تبارك وتعالى كتب لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أجر الامتثال، وفي نفس الوقت رحمهما ونسخ الأمر بذلك الذنب. يبقى عندي هنا دي، لكن هذه قضية بعد انقطاع الوحي لا مجال لوجودها. يعني ان ابتداء مسألة المعرفة ما في القلب ما كانش الا بالوحي، وفي اشكالية تانية كانت تعت هو دون البلوغ، لكن من الوارد يقال ان دي القصة على رأي. جاء الامر من الله الخضر وموسى عليه السلام نفذه، والله عز وجل يحكم في هذا الغلام عندما يبعثه بما شاء عز وجل. احنا في شريعتنا ما فيش القضيتين دول مش موجودين. تفضل. ما انا قلت فيه مشكلتين مش واحده، مشكله انه مكلف ولا لا، ومشكله ان الحساب عما في قلبه وعما سيقول اليه حاله، وبالتالي دي واقعه عين. هذا الغلام بالذات أبناء المشركين، أبناء المشركين في خلاف فيهم، وإما يعني القول الأقرب أنهم في الجنة بإذن الله، ويعني قريب منه أن بعضهم يمتحن وبعضهم في الجنة بحسب ما يعني رحمة الله تبارك وتعالى أو علمه بما كانوا يعملون أو نحو ذلك، ليجمع بين الأدلة. احنا بنقول هذه المسألة لن لا يوجد لها نظير في زماننا في شريعتنا بالذات بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، انه ما فيش مجال يبقى فيه وحي يقول الناس قلبها في ايه، بل لما نزل الوحي يقول ناس في قلبها في ايه، نزل التشريع معه بألا يعاملوا بما علم عن طريق الوحي. طب العلم عن طريق الواقع دي مسألة تانية، يعني بس أرجو ما تتقيتش مسألة، العلم فعليا ولكن لطائفة محدودة من الناس، دول بقوا منافقين وبقوا يستحقون القتل. وعشان كده لما عمر رضي الله عنه قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، ما قالوش هو مش منافق ولا قال له أنه لا يستحق الإيه، بس يمكن أن يمتنع. دي بقى مسألة يطبقها القاضي، أن يمتنع من إقامة حد الردة عليه حتى لا يتحدث الناس أن المسلمين يقتلوا بعضهم بعضا، مثلا قال حتى حصل يقتل أصحابه، يبقى ده حتى اللي ظهرت منه الردة، ولكن ظهرت في مجلس خاص وهو عند العامة مسلم، وهيبقى فتنة لو أقيم عليه حد الردة من باب يبقى كده إيه فيمكن أن يمتنع من إقامة الحد عليه رغم أنه ثبتت عليه الإيه الردة. دي مسألة تانية بلاش علاقة. عموما سيظل قصة هذا الغلام واقعة عين، هي في شريعتنا لا وجود لها أصلا، وربما تكون حتى في شريعة الخضر واقعة عين. أمر الله أن يقتل هذا الغلام فقتله، وما كانش فيه في هذه الشريعة إن الإيه تكليف الغلمان، ولا إنه كان في هذه الشريعة إنه ما في القلوب يأتي عن طريق الوعي، لكن حدثت في هذه الواقعة. إذا حكم الله في هذه الواقعة بهذا فهو قدر ابتلى به ذلك الغلام، نفذ الخضر عليه السلام، هذا الغلام سيحاسب بأنه شيء مسألة يعني ليس بالضرورة أن نحققها، يعني وإن كان البعض قال خلاص الغلام ده رحمه الله فصار يعني تبعا لأبويه لأنه مات قبل الإيه، هو أجرى عليه هنا القواعد التي في شريعتنا لو شريعة القبر كشريعتنا يبقى هذا الغلام كده قتل ايه مسلما تبعا لأبويه، لو كان فيها غير كده يبقى هيكون غير كده. خلينا بقى المهم يعني يقول الحالتين دول ويحتمل يبقوا موجودين في شريعتنا، وأما قتله الغلام فهذا غير محتمل في شريعتنا نهائيا، ولا يحتمل أن يقتل رجل طفلا صغيرا. يقول أنا أعلم أنه سوف يكفر إذا كبر، فإن هذا الأمر لابد أن يكون بوحي قاطع، وقلنا بل حتى لما نزل الوحي القاطع نزلوا معاه حكم ان ما نطبقش عليهم حد الايه الرد، ولا يصح ان يكون مجرد الهام لولي. يعني احتمال، هل ممكن الخضر عليه السلام جاب معلوماته بالالهام ويكونش نبي، ولا ان النبي الذي كان هو متابع له نزل عليه الوحي فقال له؟ لا، ليه؟ عشان قصة الغلام. لو كانت قصتين التانيين بس كان يكون هناك احتمال انه علم موضوع الجدار بالالهام. يعني لو واحد ولي ورجل صالح وقع في نفسه ان هذا الجدار لعله ان يكون لفقراء، والامر ألح عليه جدا. على فكرة الشياطين مش بتأتي بالخير يعني، فهو ابتداء عمل خير، مش انه بيقوله اشرب خمره عشان ده هنا لو ان الهاجس بيلح عليه ان يصلح فسادا، هو صحيح فساد مش كبير ومش بتاعه والناس لا يستحقون ان يصنع فيهم المعروف، بس لو جاله هذا الامر وهو معتاد انه الخواطر دي لما بتجيله بيجد لها مصداقها فبنى الجدار. هو خد بالك الضابط الرئيسي انه ما يقولش ايه معصيه، بقى شيء مباح لكن هو وقع في نفسه المهم يعمله، خلاص كان هيعمله ما فيش مشكلة. خرق السفينة محتمل، وإن كان برضو هنا الفساد ده مش هيقدم عليه إلا بإيه، إلا بإنه يكون عنده غلبة ظن إنه في فساد أكبر. يعني أقصى يعني مش هينفع برضو في موضوع السفينة، اللهم إلا لو كان هذا المال ماله، كانت السفينة دي بتاعته. يبقى اذا التعويل على الالهام في قصة الخضر في مشكلة واضحة جدا جدا في قصة الغلام، وقريب منها او درجة اخف شوية في قصة السفينة، لانه لا يجوز ان اطلف المال الا اذا كان عندي علم بظن ظن راجح، وده مش هيجي بالالهام، انه في مفسدة اكبر. يبقى إذن احتمال الإلهام، مع إننا نصدق إجمالا في وجود الإلهام، لكن لن نفسر قصة الخضر مع موسى عليه السلام بأنه استقى هذه المعلومات بالإلهام. ليه؟ عشان الإلهام لا يصلح أن يكون مبررا لهذه الأحداث. يبقى اللي كان ممكن ينفع بالإلهام بناء الجدار. يبقى كده عرفنا امتى ممكن الانسان الذي يظن به الصلاح يتصرف بناء على الهام. ماشي، يبقى لما يعني ده شيء اما انه طاعه او مباح مثلا، ويقول انه يغلب على ظني انه نعمل الحاجه الفلانيه. ممكن ساعات كده تلاقي ايه يعني ما ينفعش مثلا واحد يقع في نفسه ان ان ان ان ان في مفسده ما ستقع في العمل او كده، ويقوم يعطل مصالح الناس او يترك الوفاء بوعود او يخل بعقودة. لكن ممكن ساعات فعلا تلاقي واحد هو حتى ممكن بقاش ولي ولا حاجه، كل المسلمين عندهم اصل الولايه مش هتقل لا انا معاوض ايه رسول الله، تلاقي سبحان الله مثلا يقوم من النوم مرهق شوي وعنده مش مرتبط لبوعد، ممكن ياخد اجازه، ياخد اجازه عشان يكتشف ان القطر اللي هو بيروح فيه عمل حادثه. يبقى هذا الهام الهام والله، يعني عاده ما بنعرفش الهام غير بعد نتيجته. وما ينفعش الانسان حتى لما يقع في نفسه ده ممكن يكون من تسويات الشياطين، هيقعده بقى لو قعد مره هيقعده مليون مره بعدها. ماشي، يبقى هنا كل شويه وده يدخله في التشاؤم وغيره. ولذلك نهى السلام عن الاستجابه لما يقع في النفس من يعني ما يسمى تطيرا او حتى. يبقى اذا احنا بنقول بنثبت الالهام، لكن بنقول في قصه الخضر عليه السلام لا نستطيع ان نفسرها بالالهام. تمام. طب الإلهام خلاصة الكلام فيه، قال والإلهام حق من كرامات الأولياء أنهم يلهمون كما قال عز وجل: أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن راضوه إليك وجعلوه من المرسلين. قلنا هنا إلقاء طفل في اليم، لو حملناه على أنه إلقاء للطفل كده من غير المهد بتاعه، من غير القارب بتاعه أو المهد، نعمله على شكل قارب ونربطه بحبل، يبقى لا يجوز أن يفعل بالإلهام، لأن ده حاجة ده قتل. فإما أن يكون وحي من الله يبقى ابتلاء زي ما قلنا أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولدي، أو برضو قصة الخضر مع الغلام. لكن هنا الذي لذلك احنا قلنا أثر فهم مثلا المفسرين دوروا، لا ده هي وضعته في المهد وربطت المهد ده بحبل، قدر الله تبارك وتعالى ان ده مقدمة لان يجي الطيار المية يشتد وياخد المهد ده الى قصر الفرعون. هي مش مسؤولة عن هذا، هي اللي عملته تيجي برضو تحلله شرعا كده. امرأة تعلم يقينا او بغلب الظن عالي جدا، هي شايفة الناس برة دول مين؟ دول جنود الفرعون. بيعملوا ايه في هذه كل البيوت اللي قبل منها؟ عارفين انها بتدخلوا يقتلوا ايه الاطفال، لا تملك دفعا. جاءها خاطر كده، لو جات امرأة تستفتي، جاءها خاطر ان هي البيت ده مطل على النهر، انها تحطه في المهد بتاعه وتضع المهد في الايه، في المهد يعني جاء المهد قالب صغير يعني بيعوم على المية، تضعه في المية تربطه بحبل، طبعا يتعين دي الوسيلة. طب في خطر، لو امرأة جاية تقول لك انها بتلعب ابنها وتعمل كده، هتقول لها ليه تروحي للخطر وان ده كده لا ينصح به وربما تقول يحرم حسب درجة الخطر ان البتاع ده يتقلب يموت الولد، ليه العبث بحياة الطفل؟ لكن لما يكون ان داخلين يقتلوه تقول احتمال النجاة هنا عالي جدا، ده لغاية ما يمشوا لو بتاعي ومع المي قدر ربنا بقى ايه اللي يقضي الله عز وجل ما يشاء. فاذا الالهام اللي البعض لما قال عشان اقول انها القته لازم تبقى ايه نبيا، تبقى زي ابراهيم عليه السلام لما امر بالذبح ايه ولد. اما الظاهر انها ليست نبيا وان النبوة تختص بالرجال، وان الالهام اللي حصل لها خاطر القاه الله في روعها، وان الخاطر ده ما كانش القاء الطفل وانما القاء ذاته وانما وضعه في مهده. فده الهاء واداء الهام لام موسى عليه السلام. وكشف كذلك، فان قلنا ان الخضر ليس بنبي فكشف الله له عن مستقبل هذا الغلام وانه سوف يكون كافرا، كما كشف له أن هناك ملكا ظالما يأخذ كل سفينة غصبا. في الواقع دول الموضعين دول مش هينفع نحملهم على كشف ولا إيه ولا إلهام. اللي ممكن نحمله على إلهام التالتة اللي بتاعت بناء الإيه بناء الجدار. يقول والصحابة كشف لهم عن الملائكة وسمعوا صوتها ورأوا جبريل عليه السلام في صورة بشرية، ورأى بعضهم ملائكة في صورة نورانية مثل أسيد بن الحضير رضي الله عنه لما رأى مثل الثرايا تنزل من السماء تسمع قراءتها، كما في حديث سعيد الخدري رضي الله عنه أن أسيد رضي الله عنه بينما هو ليلة يقرأ في مربده إذ جالت فرسه. طبعا معروف أن بعض الحيوانات حواسها أعلى من حواس الإيه؟ الإنسان. هنا فرس أدركت أو شافت الملائكة قبله، وهنا الملائكة تكشفت لو أراد الله، لو مع أنها خارج نطاق الرؤية البشرية أنه إيه أنه يراه، بس الفرس شعرت بيهم أولا أو رأتهم أولا. فقرأ ثم جلت أخرى فقرأ ثم جلت أيضا قال سيدي فخشيت أن تطأ يحيى، الفرس من كتر ما هي تضطرب في مربدها تطأ ولدا، فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج يعني كأن مصابيح كده عرجت في الجو حتى ما أراه، يعني هو كانت نازلة تسمع الملائكة وظهروا في تلك الصورة النورانية الممكنة للرؤية لما هو كف عن القراءة وانشغل بالبحث عن ولده هكذا قضى الله تعالى خرج راحله. قال فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله بينما أنا البارحة في جوف الليل أقرأ في مربدي دجلة فرس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير. قال قرأت ثم جالت. فقال صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير. قال فقرأت ثم جالت أيضا. فقال صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير. قال فانصرف. وكان يحيى قريبا منها خشيت أن تطأ فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرضت في الجو حتى ما أرى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرأت لو استمر يعني لأصبحت يراها الناس ما تستتر منه. الشاهد أنه رآه في سورة نور. يقول فالكشف والإلهام حق ولكن الأولياء غير معصوم. يبقى ما ينفعش أي حاجة مخالفة للشرع نبنيها على الإيه؟ على الإلهام. ده المحك الرئيسي بيننا وبين هؤلاء الصوفية اللي بيقولوا أنهم يجوز أن يخالفوا الشريعة بناء على إيه؟ على الكشف والإلهام. يقول ولا ننفي كذلك الكشف الكلية ولا نقول عنهما إنهما أباطيل بل نقولهما حق هما من أنواع العلوم والمكاشفات ولكنهما عندنا ليس على سبيل الجزم والقطع وهما عند الصوفية حق ونبأ قاطع ووحي قاطع لا يحتمل عندهم أن يكون خطأ أبدا. فالهروي مثلا يقول إن الإلهام لا يخطئ أبدا. قل هذا كلام خطير لأنهم بذلك يثبتون العصمة لغير الأنبياء وده الواقع بيرفعوا شيوخهم فوق مرتبة النبوة. فيقول قائل منهم جاءني إلهام أن هذا الحديث غير صحيح والآخر يقول جاءني إلهام أن هذه الفعلة ليست بدعة وعنده أن هذا قاطع في الحق. فهذا هو الفرق المهم ولأن هذا لم يحدث عبر تاريخ الأمة في العصور المفضلة إن حد إطلاقا احتج به بإلهام أو كشف حتى في المسائل الواقعية ناهيك عن الإيه؟ عن أن يدعي أنه سيخالف الشرع بإلهام. قل ومبتدعة الصوفية دائما يحتجون بقصة الخضر على قولهم بمخالفة الحقيقة للشريعة ابتداء أنه مجرد هو نموذج لحد خالف النبي فهو لنبي زماني وده في تدليس وتلبيس لأنه لم يكن أي نبي آخر هو نبي زمان لكل الناس ده كل نبي بعث إلى قوم إيه؟ خاص. الأمر الآخر كما ذكرنا أنه هو جاءه وحي عن طريق فهو يقول خلاص ده نموذج أهو وبعدين بيبنوا عليه بيضيفوا إليه أنه هو حي ده حاجة كمان ويضيفوا إليه الإلهام والكشف فيجعلوا هذه كلها موارد للدعاء أن هناك حقيقة وشريعة. يقول فقولنا إن من اعتقد أنه يسوغ لأحد أن يكون مع محمد صلى الله عليه وسلم كما كان الخضر مع موسى عليه السلام فيكون غير ملتزم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. إنما نقصد به طوائف كثيرة من الصوفية الذين يعتقدون أن الشريعة للعوام وأما الخواص فهم أهل الحقيقة وخواص الخواص أكثر وأن هؤلاء ينكشفوا لهم ويلهمون أشياء لا يعرفها الناس وكل الآيات والأحكام عندهم هي خاصة بالعوام وهذا كفر ناقل عن الملة. يعني قال القرآن ده للعوام وهو له أحكام تانية هذا كفر ناقل عن الملة لأن قائله يعتقد أن الشريعة ليست للخاص. كيف هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيدي لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. يقول فالإلهام عند أهل السنة للأولياء يقبل الخطأ والصواب وكذلك الكشف يقبلهما فقد يكونان حديث نفس أو وسوسة شياطين تقع ما يقع في نفس الإنسان من أين يجزم أنه إلهام من الله عز وجل بل إذا خالف الشرع فلا بد أن يجزم أن هذا من وسوسة الشياطين وإذا لم يوافق ولم يخالف فقد يكون حديث نفس وقد يكون أيضا من وساوس الشياطين يستدرك في الإنسان. يعني ساعات يجي بوساوس ليست مخالفة للشرع لمجرد يستدرجه أنه بقى صاحب إيه؟ صاحب إلهام وكشف وبعد كده يأتي بأشياء مخالفة للشرع والعياذ بالله. طبعا هنا زي كده ما بنيجي في موضوع التوسل ونقول أن قصة استسقاء عمر رضي الله عنه بالعباس رضي الله عنه أصل عظيم يجب أن ندندن حوله في نفي كل صور التوسل الشركي والبدعي وإسقاط الحجج، يعني يمكن ده يكفي في إسقاط كل حججهم، إن اللي بيحتج بيها على هذا برضو عندنا هنا إن عمر رضي الله عنه أحد المحدثين الملهمين بنص الحديث، وأنه أخطأ في ما وقع في نفسه في أمور من أظهرها طبعا صلح الحديبية. فإذا يبقى ده جزما، وطبعا الصوفية بالذات اللي بيخالطوا أهل السنة أو بيزعموا في الأول أنهم أهل السنة بيظهروا تعظيم الصحابة غير الشيعة، ونادرا لما تلاقي حد منهم ممكن يجرؤ يقول ان شيوخهم اعلى من الصحابه، مع ان شيوخهم دول الكتب الصوفيه بقى اللي هي بتاعت كشفها يسري بقى اللي هي الايه اللي بتدرس للخواص وخواص الخواص، فيها ان ممكن الاولياء اعظم من الايه من الانبياء، او حتى مش لازم المقارنه، بس يجي عند يعني يثبت عصمه الاولياء سقوط التكاليف. طب لم تسقط التكاليف عن الانبياء، لم تسقط عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى مقتضى هذا كانه بيجعل الاولياء ايه فوق الانبياء، لكن مش هيقدروا يعني بالذات هم بيكلموا العوام امثالنا، والحمد لله ان احنا عندهم العوام، لان العوام دول اللي بيكلمون بايه بالكتاب والسنه، احنا عايزين اللي اتكلمنا بالكتاب والسنه واتكلمنا بالشريعه ونحن في غنى عن حقيقتهم الباطله. طيب خلاص هنقول له طيب احنا عندنا في الشريعه الواحد من القليلين جدا اللي نقدر نجزم انه ملهم، يعني احنا عندنا الانبياء طبعا دول بياتيهم الوحي وما هو اعلى من هذا، غير الانبياء اللي نجزم ان هو وقعت لهم او تقع لهم الهامات صحيحه، انه المنصوص عليه انه له الهام ماشي، فهو منهم عمر رضي الله عنه ومنهم ابو بكر رضي الله عنه، وكل منهم اخطا في مواطن لو كان ملهما لو كان الالهام لا يخطئ ابدا لما اخطاوا. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم انه قد كان في من مضى قبلكم من الامم محدثون، وانه ان كان في امتي هذه منهم فانه عمر. طبعا عمر وفقه ربه عز وجل في مواطن، يعني هذا الحديث له شواهد عمليه كثيره، ان عمر رضي الله عنه كان ايه كان محدثا. يقول وقد وقع عمر رضي الله عنه مع ذلك فيما وقع في يوم الحديبية، وعمل لذلك أعمالا، وقال ما شككت إلا يومئذ في إن الاختيار النبي صلى الله عليه وسلم يعني المصلحة في خلافه. طبعا الإنسان ما قالش إن ده بوحي، أول ما عرفوا إنه بوحي إيه سلموا، زي قصة بدر والنزول عند بئر بدر، فهم في الأول ولكن ده يدل إن حتى الملهمين من الأمة مش دايما يبقى اجتهادوا صح، ومش الهام لا يحدث. سلام طبعا كان الكلام ده بوحي ولم يخبرهم في أول الأمر، فلما لم يخبرهم ناقشوه. عمر رضي الله عنه وصل في النقاش لدرجة إنه شبه متأكد إن اختيار سلام محتاج إيه انه يرجعوا فيه، وقال فما شككته الا يومئذ. يقول عشان برضه نوضح دي بالمره، فهو يومها كان يشك ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد يكون على خطا، لان كان يجتهد بالذات في المسائل الحربيه او غيرها، ينزل عند المكان ده ولا العسكر عند المكان ده، يمضي الصلح ده ولا يقاتلهم. ولذلك كان في الآخر بعد الابتلاء والفتنة اللي ربنا قدر وجودها عشان نعرف فضل الصحابة وحرصهم على الجهاد وحرصهم على الطاعة وحرصهم على الاعتمار وحزنهم على فوات الطاعة، وفي الآخر بعد في هذا الحزن الشديد نزلت الصورة لتبين لهم من الأمر بإيه وحي من الله. أولا كان نصيحة أم سلمة رضي الله عنها إن الإنسان إنه يفعل فيبقى خلاص عارفه، حتى لو اجتهاد اتنفذ. وبعد كده نزلت الآيات، كان هو ده تطيب خاطرهم يعرفوا إيه هذا وحي ملزم خاص ما لهمش اختيار. لكن هنا عمر رضي الله عنه شك في أن اجتهاد الإنسان في هذه المسألة يعني فيه شيء من الخطأ، ولم يشك طبعا في النبوة ولا في الوحي، لأن ما كانش لسه يعرف أن ده وحي. فلما كان الوحي سلموا جميعا. قل وجعل عمر رضي الله عنه يتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر رضي الله عنه محاولا عدم إتمام الصلح. بيقول بقى فبعد ذلك قال فعملت لذلك أعمالا، وهو الملهم رضي الله عنه، لكن اختلط عليه الأمر وحدثته نفسه أن الصلح خطأ، مع أن الصلح كان فتحا مبينا بنص الآية. والصديق رضي الله عنه عظيم التصديق والصدق، ولا تكاد رؤياه تخطئ، هذا نوع من الإلهام، ولا يكاد تأويله للرؤيا يخطئ. ومع ذلك عندما تأمل يوم الرؤيا قالها، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فقال أبو بكر رضي الله عنه أقسمت عليك يا رسول الله لا تخبرني بالذي أصبت من الذي أخطأت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم، كأنه ما كانش في مصلحة في أنه إيه يبين له هذا من ذلك، وترك دون أن يبين له موضع خطأه في التأويل. فدل ذلك على عدم عصمة أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا أبي بكر ولا عمر فضلا عن من دونهم، هم أفضل الخلق بعد الأنبياء، مع أنه لا أحد أفضل منهما في أصحابه. لذلك نقول أنه لا يجوز لأحد أن يلزم بصحة الإلهام والكشف أنه يستأنس بهما. أما ما يلزم به ويقطع فهو الكتاب والسنة والإجماع، وأما الكشف والإلهام فهو من الأدلة المرجحة وليس من الأدلة التي يستدل بها استقلالا، وهما إنما يكونان مرجحين عند من صدق إسلامه وإيمانه وإحسانه وأخلص قلبه حقا لله عز وجل. ومع هذا إيه الحكمهما؟ فيستأنس بهما، يستأنس بهما ما لم يخالف النصوص، فإن خالف النصوص فلا بد أن يرد، ويعرف صاحبهما حينئذ أنهما إلهام شيطاني وكشف شيطاني وليس رحماني. يبقى ده يعني احنا الجزء الاخر اللي عاد فيه الشيخ الكلام على قصة القدر مع موسى عليه السلام قرأناه المرة اللي فاتت، خلصنا احنا الكلام على القدر، على الكلام على الكشف والإلهام كنوع من الترتيب. فيبقى كده احنا خلصنا هذا التعليق، ولعلنا نعود الى الكلام على قضية الكشف والإلهام في مناهج الاستدلال لاحقا. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.